بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في التعجيل بالظهر. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا بالظهر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي في الجامعة رحمه الله، يقول: باب في تعجيل الظهر. وقد مر في الدرس الماضي ما يتعلق بالفجر وتعجيلها وصلاته وكون يصليها صلى الله عليه وسلم بغلس، وكذلك الحديث الذي يأثر بالفجر والجمع بينه وبين حديث التغليف. ثم بعد ذلك ذكر أبو عيسى رحمه الله ما يتعلق بالظهر، وقد ذكر الصلوات بالترتيب على بدءا من الفجر وانتهاء بصلاة العشاء، بدءا من صلاة الفجر وانتهاء بصلاة العشاء، وبدأ بصلوات النهار ثم ختم بصلوات الليل. بدأ بصلوات النهار التي هي الفجر والظهر والعصر، وختم بصلاة الليل التي هي المغرب والعشاء. وأما ما يتعلق بالأوقات العامة التي سبق أن مرت، فإنه بدأ بالظهر، بدأ بالظهر، وذلك لأنه أراد أن يبين الذي حصل من جبريل، وجبريل إنما حصل البدء بصلاة الظهر، حصل منه البدء بصلاة الظهر، لأن صلاة الفجر في ذلك اليوم أو في تلك الليلة ما يعني نزل جبريل إلا عند صلاة الظهر، فصار البدء بها، ولهذا بدأ بها الترمذي رحمه الله عندما ذكر الأوقات على سبيل العموم، ولما جاء على التفصيل بدأ بصلاة الفجر، ولما جاء على التفصيل بدأ بصلاة الفجر التي هي صلاة صلوات النهار ثم بصلوات الليل. وقد ذكر هنا في هذه الترجمة ما يتعلق بالتعجيل، وذكر بعده ما يتعلق بالتأخير وهو الإبراد، وهو الإبراد لها عند شدة الحر. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة، حديث هنا عائشة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: ما رأيت أحدا أعجل بصلاة الظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر، يعني أنهم كانوا يعجلونها، يعني يأتون بها بعد دخول الوقت ولا يؤخرونها عن أول الوقت. وهذا يستثنى منه ما جاء في الإبراد عند شدة الحر في الأماكن التي يكون فيها حرارة وفيها شدة حرارة، فإنه يبرد بصلاة الظهر وتؤخر، يعني تأخيرا حتى تنكسر حدة الحرارة وتؤدى الصلاة. وأما إذا لم يكن هناك شدة حرارة فإن الصلاة تؤدى في أول وقتها، تؤدى في أول وقتها. وهذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجلها ويأتي بها في أول وقتها، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ومن المعلوم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي يلزم اتباعها، ومعلوم أن الخلفاء الراشدين هم التابعون للرسول صلى الله عليه وسلم، هم تابعون له، بل هم أول التابعين له، أول التابعين للرسول صلى الله عليه وسلم هم خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء الحث على اتباع سنته وسنة خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن ذكرهم هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء تبعا، إنما جاء تبعا له صلى الله عليه وسلم، وأنهم هم الذين يتبعون ما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيرهم من المسلمين يجب أن يكون كذلك. وفائدة ذكر الخلفاء الراشدين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أي أن هذا مما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه العمل وهو معمول به، وأن خلفاء الراشدين تابعوه على ذلك، وأنهم استمروا يفعلون كما فعل. ومعنى ذلك أن هذه السنة استمرت أو كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، وأن الخلفاء الراشدين من بعده كانوا على هذه الطريقة وعلى هذا المنهاج. وكما عرفنا الحديث يدل على تعجيل صلاة الظهر، وقد جاء حديث أخرى يدل على ما دل عليه. والحديث في إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف، وضعفه الألباني من أجل هذا الراوي، لكن معناه ثابت ويعني ويعتبر، والترمذي حسنه. والأحاديث الأخرى التي تدل على ما دل عليه شاهدة له ودالة على ما دل عليه، فيعني ما جاء فيه ثابت يعني من ناحية التعجيل، لأن الأحاديث المتعددة الدالة على التعجيل هي بمعناه، ولكنه من حيث الإسناد يعني هذا الإسناد هو ضعيف، وأيضا وجد له متابع كما ذكر ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، أنه يعني له وجد له متابع. وحتى لو لم يوجد له متابع فإن الأحاديث الأخرى الدالة على ما دل عليه شاهدة له ودالة على ما دل عليه. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال عباده ومسلم وأصحاب السنن. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان سفيان بن سعيد بن سوق الثوري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهنا مبهم، وهنا مهمل سفيان لم ينسب، ولكنه إذا جاء وكيع يروي عن سفيان وسفيان مهمل غير منسوب فإنه يحمل على الثوري. عن حكيم بن جبير. عن حكيم بن جبير ضعيف، أخرجه أصحاب السنن. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأسود. عن الأسود هو بن قيس النخعي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق، وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما هو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخباب. وخباب من الأرك، أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي برزة. وأبي برزة الأسلمي، أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن مسعود. وابن مسعود عبد الله بن مسعود، أخرجه أصحاب الكتب الستة. وزيد بن ثابت. وزيد بن ثابت، أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأنس. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجابر بن سمرة. وجابر بن سمرة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سأل الناس وله ما يغنيه الحديث. قال يحيى وروى له سفيان وزائده ولم ير يحيى بحديثه بأسا. قال محمد وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. ثم ذكر الترمذي رحمه الله أن يعني شعبة تكلم فيه يعني في حكيم بن جبير من أجل حديث يتعلق بالسؤال يعني في وعنده يعني السؤال في الصدقة، والحديث سيأتي عند الترمذي يعني فيما بعد، ولكن شعبة تكلم فيه من أجل ذلك الحديث. وقال إن يحيى لم يرى بحديثه بأسا، يعني يحيى بن سعيد القطان لم يرى بحديثه بأسا، والحافظ في التقريب قال إنه ضعيف، ولكن كما عرفنا الحديث له شواهد يعني تدل على ما دل عليه، وهي بمعناه، وهي كلها تتعلق بتعجيل الظهر، وأحاديث كثيرة كلها دالة على ذلك. وأيضا يعني ذكر الشيخ أحمد شاكر له في متابعة أنها عن منصور، منصور بن مكنر الشيخ المتابعة اللي حصلها أيه نفس الحديث شاكر. نعم أيه؟ يقول الشيخ الشاكر ورواه إسحاق الأزرق عن سفيان عن منصور عن إبراهيم. نعم يعني معناه في متابع، يعني متابع لحكيم بن جبير، لأن سفيان الأزرق يوسف ساق بن يوسف الأزرق. نعم ساق بن يوسف الأزرق هذا ثقة، وقد رواه عن منصور المعتمر، رواه عن سفيان، وقد رواه عن سفيان عن منصور، عن منصور رواه عن سفيان عن منصور، يعني فيكون يعني منصور يعني متابع لحكيم بن جبير، ويكون سفيان رواه من طريقين، من طريق حكيم بن جبير ومن طريق منصور ابن المعتمر، ومنصور المعتمر ثقة فيكون هذا يعني متابعا له. وكما عرفنا أيضا الحديث يعني معناه متفق مع الأحاديث أخرى الدالة على تعجيل صلاة الظهر. قال علي بن المديني، قال يحيى علي بن المديني ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. البخاري البخاري وأبو داود البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال يحيى وروى له سفيان وزائدة ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. يعني روى يعني روى عن حكيم سفيان وروى له أيضا زائدة من قدامة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، ولم يرى يحيى بحديثه بأسا، يعني سفيان لم يرى بحديث حكيم الجبير بأسا، ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. قال محمد وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. يعني وقال محمد، محمد هو البخاري وهو إمام وهو أمير المؤمنين في الحديث وصاحب الصحيح، وذكر طريقا أخرى يعني إيش قال هي؟ وقد روى وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة. نعم وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة. يعني ذاك عن طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وهذا طريق سعيد بن جبير عن عائشة. سعيد بن جبير، سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. ثم أرد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس، زالت الشمس يعني حصل الزوال، وهذا يدل على التعجيل، وهذا دال على التعجيل، لأنها إذا صلى حين زالت يعني من صلى هذه أول وقتها، لأن الظهر يبدأ وقتها إذا زالت الشمس عند الزوال، عند الزوال يبدأ وقت الظهر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس، فهو شاهد لحديث حكيم بن جبير. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني، الحسن بن علي الحلواني ثقة رجل أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي ثم البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري، عن الزهري وهو محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والزهري من صغار التابعين وأنس من صغار الصحابة، ففيه رواية من هو من صغار التابعين عن من هو من صغار الصحابة، رواية تابعي صغير عن صحابي صغير. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وهو أحسن حديث في هذا الباب، وفي الباب عن جابر. نعم جابر مرة ذكره. يحبون الطلاب، اي نعم الطلاب الذين سبق انهم سجلوا اسماءهم من اجل اخذ المساعدات، المطلوب منهم ان يوقعوا في الاوراق التي توزع عليهم الان وتعاد، ولا يسجل الا من كان قد سجل من قبل، ثم ان الذين لم يكونوا ياخذون المساعدات ويمكن أن يكتبوا أسماءهم ويوقعوا يعني فيها، وذلك من أجل توزيع الكتب

استثنى منه هذه الحالة وهي الإبراد في شدة الحر. قد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة يعني في ذلك إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يعني ما أبردوا يعني أنهم يؤخرونها حتى يدخلوا في البراد حتى يأتي وقت البراد الذي يكون بعد انكسار حدة الحرارة وشدة الحرارة فتؤخر الصلاة عن أول وقتها في شدة الحر وذلك تخفيفا على الناس وتيسيرا على الناس. وقال إن هذا قال الترمذي إن هذا هو الذي عليه يعني عمل جماعة من أهل العلم أنهم يرون تأخيرها يعني مطلقا يعني يرون تأخيرها مطلقا سواء كان يأتون المسجد من مكان بعيد أو أن المسجد قريب منهم وأنهم يأتون من أماكن قريبة إلى المسجد فإن الحكم يشمل هذه الأحوال كلها. ثم نقل عن الشافعي أنه قال إن التأخير إذا كان الناس يأتون من مكان بعيد ينتابون المسجد فيأتون إليه ويصيبهم مشقة من أجل طول المسافة التي بينهم والمسجد فهؤلاء هم الذين يبردون بالصلاة. وإذا كان غير هؤلاء فإنهم يصلون الصلاة في أول وقتها. والترمذي رحمه الله يرى أن القول غير الشافعي وهو قول يعني أكثر أهل العلم يعني في الإبراد أنه على عمومه يرى أن قول غير الشافعي أولى وأن الأمر لا يختص في الأماكن البعيدة والتي المسجد من أماكن بعيدة بل يشمل ما كان قريبا وما كان بعيدا واستدل على ذلك بحديث أبي ذر وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأن بلالا أراد أن يقيم فقال له أبرد ثم أراد يقيم فقال له أبرد ثم ذكر أبرد الصلاة بفات الظهر بين شدة الحر من فيح جهنم ثم صلى بعد ذلك بعد أن رؤية ظلال التلول. فالتلول هي الأكلة والأشياء التي تتراكم على الأرض وغالبا أنها يعني ما يحصل لها الظل إلا بعد وقت لأنها تكون يعني منبطحة وليست يعني مسنمة أو أنها قائمة أو شاخصة كما يكون بالجدران والأشخاص. قال حتى رأينا في التلول يعني الفيء الذي جاء هو الذي حصل من التلول يعني ما أنهم أخروها لكنها لا تؤخر إلى آخر صلاة الظهر وقت صلاة الظهر ولكنها تؤخر حتى تنتشر الحدة حدة الحرارة وتخف الحرارة فتؤخر الصلاة يعني لذلك. ثم هذا الذي ذكره الترمذي عن الشافعي وعن القول يعني على خلاف ما يقول الشافعي هذا يبين أن الترمذي ليس شافعيا كما يقول بعض الناس أن الترمذي شافعي وأنه على مذهب الشافعي لأن الترمذي هو من الأئمة المجتهدين الذين يأخذون بالدليل ويعولون على الدليل وليس مقلدا لمذهب الشافعي أو تابعا لمذهب الشافعي لأن كلام الترمذي هذا يبين أنه يأخذ بالدليل وأن قول الشافعي مرجوع وأن حديث أبي ذر يدل على خلاف ما ذهب إليه الشافعي من أن الأمر يكون خاصا بمن يكون في مسافة بعيدة ليأتون المسجد ويصيبهم مشقة كبيرة. قال رجال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن قيس البغلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الليث بن سعد النصري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن شهاب عن شهاب من رويكرة عن سعيد بن مسيب عن سعيد بن مسيب وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحابه في الستة. وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال وفي الباب عن أبي سعيد وفي الباب عن أبي سعيد أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأبي ذر وأبي ذر هو جد من جنادة أخرج له أصحاب كتب الستة. وابن عمر وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة هو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمغيرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والقاسم بن صفوان عن أبيه. والقاسم بن صفوان عن أبيه. القاسم بن صفوان هو ليس من رجال الكتب. نعم هو وأبوه كذلك. وصفوان بن مخرمة. نعم يعني ليس من رجال الكتب الستة. قال يقول أحمد شاكر نسبه ابن حجر حديثهم لأحمد والحاكم ونسبه الهيثم في مجمع الزواج للطبراني في الكبير. وأبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج أصحاب كتب الستة. وابن عباس وابن عباس عبد الله بن عباس أحد العبادلة هو أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنس وأنس بن مالك رضي الله عنه مرة ذكره. قال وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. وروي عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال التيمي ولا يصح لأن في إسناده محمد بن حسن بن زبالة وهو متهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. ابن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأحمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا بالماجة. قال الشافعي إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد. الشافعي هو محمد بن الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع. وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. ثم ذكر حديث أبي ذر الذي فيه أنهم كانوا في سفر ومعلوم أنهم كانوا في سفر أنهم متقاربون ليسوا في أماكن متباعدة ومع ذلك حصل الإبراد. وتبقى هذه السنة لمن يصلي وحده لعذر. نعم من يصلي وحده لعذر فإنه يكون ما دام في مكانه ولن يتعرض للشمس لا شك أنه يذكر. أقول يذكر يصلي صلاة يقضيها لأنه ما فيه يعني تعرض للشمس وللحرارة. هو سواء صلى في أول وقت أو بعد ذلك هو في مكان واحد. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود الطيالسي. عن أبي داود الطيالسي هو سليمان بن داود هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة عن مهاجر أبي حسن. شعبة مر ذكره ومهاجر أبي الحسن ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن زيد بن وهب. عن زيد بن وهب هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي ذر. عن أبي ذر رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعجيل العصر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. ثم أرد أبو داود باب ما جاء في تعجيل العصر. فما جاء في تعجيل العصر يعني أنها تصلى في أول وقتها. وأرد في ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء. وذلك قيل لأن الحجرة صغيرة يعني وكونه يعني لم تظهر الشمس منها يعني لم ترتفع يعني يفيد التبكير ويفيد أنها صلىها في أول وقتها. وذلك لصغر الحجرة وكون الشمس يعني لم تذهب يعني منها ولم تظهر لسبب ذلك. وهو دال على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في صلاة العصر وأنه أداها في أول وقتها. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن عروة. عروة بن الزبير مرة ذكر أول إسناد. وعروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وعائشة مرة ذكرها. قال: وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر. أنس مر ذكره, وأبو أروى ليس له رواية, ما ليس له رواية في الستة. وجابر مر ذكره ورافع بن خديج صحابي خرجه أصحاب في الستة. قال: ويروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح. يعني ويروى عنه يعني قول حديث آخر يخالف الحديث الأول الذي فيه التعجيل, يعني ولا يصح يعني ذلك الذي فيه التأخير. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح, وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, منهم عمر عبد الله بن مسعود. عمر الخطاب مر ذكره, وعبد الله بن مسعود مر ذكره, وعائشة وأنس مر ذكرهم, وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها. وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق, كلها لا مر ذكرهم. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر, وداره بجنب المسجد, فقال: قوموا فصلوا العصر. قال: فقمنا فصلينا, فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تلك صلاة المنافق, يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ذكر بعد ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه, ومن هو الذي جاء إليه؟ العلاء بن عبد الرحمن دخل عليه وقد انصرف من صلاة الظهر, فقال صليت من العصر؟ لا, قوموا فصلوا العصر. قالوا: إننا انصرفنا من صلاة الظهر. نعم. قال: إننا انصرفنا من صلاة الظهر. قال: تلك صلاة المنافق, يعني تأخير الصلاة, يعني المنافقين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها, ثم إذا قرب غروب الشمس نقروها نقرا خفيفا لا يطمئنون فيها, لأنهم يراؤون الناس وصلاتهم مراعاة للناس ولا يكون الله إلا قليلا. فالحديث يدل على التذكير بها, لكن لا يعني ذلك أنها صليت في وقت الظهر, وإنما صليت بعد دخول وقتها, يعني في أول وقتها صليت في أول وقتها. قال: حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر هو السعدي, هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر. عن إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له صدوق ربما وهم أخرجه البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أنس. أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره. على ذلك أنهم أخروا الظهر. نعم, هو الذي يبدو, أقول هو الذي يبدو أنهم أخروا الظهر, ولعله يعني كان فيه في شدة حر فيه إبراج. حديث التعجيل لا, هو فعلنا وعنف يعني كما هو معلوم, يعني إنما يأتي بذلك في أهل السنة. والحديث الذي أو الذي ذكره من صلاة المنافقين أنهم يؤخرون وأنهم ينقرون الصلاة, هذا تأخيرها عن وقتها المختار إلى وقت الاضطرار من غير اضطرار. لكن الدليل هو يعني قول أنا تقوم وصلوا, وأنس كما هو معلوم متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تأخير صلاة العصر. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم, وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. قالت عائشة عن أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم, وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. ثم رجع أبو عيسى باب تعجيل باب ما جاء في تأخير باب ما جاء في تأخير العصر. وأورد في حديث سلمة أن الإنسان كان أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. وأنتم أشد يعني معناه أنه كان يؤخر, لأن قولها أنتم أشد تعجيلا أنه يؤخر, ولا يعني ذلك أنه يؤخرها يعني تأخيرا كثيرا, وإنما يعني أنه يؤخرها قليلا عن أول وقتها, يؤخرها قليلا عن أول وقتها, لأن قولها أنتم أشد تعجيلا يعني يفيد لأنهم يبادرون بها, والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يبادر بها مثل هذه المبادرة بل يؤخرها قليلا, فلا يعني ذلك أنها تؤخر كثيرا, وإن كان تأخيرها إلى يعني آخر وقتها سائغ وجائز كما جاءت بذلك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن الشأن يعني في الدلالة على ما يتعلق بفعله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عنه في خصوص صلاة العصر من التقديم والتأخير, ويحمل على أنه تأخير يسير وأنه ليس تأخيرا طويلا. قال حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن علية. ثم أيضا هذا الحديث الذي يقول رسول أشد تعجيلا للظهر, هذا يدل على ما دل عليه الحديث حكيم الجبير الذي سبق المرة أن رسول أن لم يكن مرأة واحد أعجل من رسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر ولا من أبي بكر ولا من عمر, فهذا من شواهده, لأن هذا يفيد أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يعجلها, وأنه يعني وأن تعجيلها يحصل منه صلى الله عليه وسلم, فهو شاهد لحديث حديث عائشة المتقدم الذي يسناده حكيم ابن جبير والذي ضعفها الألباني بسببه, فإن هذا شاهد واضح له لأنه بمعنى, والأحاديث في تقديم صلاة الظهر وتعجيلها كثيرة, ومنها حديث أنس الذي سبق مرة وغيره, ولكن هذا واضح في التعجيل وبالتنصيص على التعجيل. قال حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن علية. علي بن حجر مرة ذكره, هو إسماعيل بن علية وإسماعيل بن إبراهيم بن مقدم ابن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السقياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي مليكة. عن ابن أبي مليكة وهو محمد عبد الله وهو عبد الله ابن عبيد الله. عبيد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم سلمة. عن أم سلمة بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة نحوه, يعني هذه طريقة أخرى يعني هو نحو الحديث الذي ذكره المصنف إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن عبد الملك بن عدي بن جريج وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال ووجدت في كتابي أخبرني علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. قال الترمذي وجدت في كتابي أخبرني علي بن حجر, علي بن حجر مرة ذكره, عن إسماعيل بن إبراهيم. عن إسماعيل إبراهيم هو ابن علي. عن ابن جريج. عن ابن جريج. وحدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه. وهذه أسانيد كلها لذلك الحديث, فهي يعني تزيد قوة تزيده قوة على قوته, وذلك لكثرة الطرق. وحدثنا بشر بن معاذ البصري. بشر معاذ الشافعي صدوق خرج الترمذي والنسائي وابن ماجه. صدوق خرج الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن إسماعيل بن علي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه وهذا أصح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وقت المغرب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. ثم رجع أبو عيسى باب في وقت المغرب وما ذكر التعجيل ولا التأخير, ما ذكر تعجيل ولا تأخير, ولكن ذكر الترجمة عامة, قال في وقت المغرب, وأورد الحديث الذي فيه التعجيل الذي فيه التعجيل, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إلى غابة الشمس وتوارت بالحجاب, يعني وتوارت بالحجاب هو توضيح وبيان لغروب الشمس وغيبوبتها وأنها تختفي, وقد مر في الحديث إلى غاب يعني حاجب الشمس يعني هو طرفها الأخير بحيث غابت عن الأنظار وتوارت عن الأنظار فعند ذلك يأتي وقت صلاة المغرب. ومعلوم أن صلاة المغرب أنها يبادر بها وتصلى في أول وقتها. ولم يذكر المصنف يعني في صلاة المغرب يعني مثل ما ذكره في الأوقات الأخرى من التعجيل والتأخير، وإنما ذكر هذه الترجمة المطلقة وذكر ما يتعلق بالتعجيل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، يعني إذا تحقق الغروب، إذا حصل الغروب حصل أو أتى بصلاة المغرب صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل. حاتم إسماعيل صدوق يهم. صدوق يهم خديه وصحبه الكتب. نعم. خديه وصحبه الستة. عن يزيد بن أبي عبيد. يزيد بن أبي عبيد ثقة خديه وصحبه الستة. عن سلمة بن الأكوع. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث هذا رواه البخاري من طريق مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، وهو من ثلاثيات البخاري، لأن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاث أشخاص: مكي بن إبراهيم ويزيد بن أبي عبيد وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه، صحابي وتابعي وتابع تابعي، صحابي وتابعي وتابع تابعي. هؤلاء هم الذين بين البخاري فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن جابر والصنابحي. جابر مرة ذكره، هو الصنابحي هو عبد الرحمن بن عتيبة وهو عبد الرحمن بن عتيبة أخرج له ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وزيد بن خالد الجهني أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأنس ورافع بن خديج وأبي أيوب وأم حبيبة. وأنس ورافع بن خديج مرة ذكرهم، وأبو أيوب هو الأنصاري، هو زيد بن خالد. خالد بن زيد. هو خالد بن زيد وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعباس بن عبد المطلب. عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن عباس وهو أحد العبادلة، هو أحد السبعة المعروف بكثرة الحديث وقد مر ذكره. وحديث العباس قد روي موقوفا عنه وهو أصح. والصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث سلم بن الأكوع هو كاد أن يكون صحابيا، لأنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان بالجحفة واتجه إلى المدينة جاء من اليمن، وإذا ركبوا جاءوا إلى المدينة فأخبروهم بأن رسول الله توفي يعني بالأمس، وأنهم يعني دفنوه بالأمس، فيعني ما حصل له شرف الصحبة. ركب من اليمن، لكن هو من أين أتى؟ ليش؟ صنابحي. ذكرتم أنه لما وصل الجحفة وقد جاء من اليمن. مجيء من اليمن؟ من ميقات اليمن. جحفة شمال. جحفة هو جاء من اليمن إلى المدينة، أو جاء من اليمن إلى المدينة كما ليش؟ مكة. لا، هو جاء المدينة وما جاء مكة. قال أبو عيسى: حديث سلم الأكوى حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها، حتى قال بعض أهل العلم: ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد، وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل، وهو قول ابن المبارك والشافعي. يعني أكثر العلماء يعني استحبوا تعجيلها وكرهوا تأخيرها، بل يعني قال بعض أهل العلم أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو وقت التعجيل، ولكن الأحاديث التي وردت بأنه عندما غاب الشفق ووقتها عندما غاب الشفق، هذا يدل على أن وقتها موسع وأنه ليس وقتا قصيرا وقتا خاصا، ولكن لا شك أن التعجيل هو الأظهر وهو الأولى. وأما كونه ليس لها إلا وقت واحد وهو أول وقت وليس له آخر، فهذا الراجح خلافه، وذلك أنه قد جاءت الأحاديث لأنه يكون إلى مغيب الشفق. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله في تعجيل صلاة العشاء، وقت صلاة العشاء الآخرة، وقت صلاة العشاء الآخرة، نعم، في وقت صلاة العشاء الآخرة، يعني أول وقتها، المقصود بها أول وقتها، لأنه يعني ذكر الحديث المتعلق بأول وقت، وأورد حديث خالد بن بشير رضي الله عنه، وقال: أنا أعلم الناس، نعم، في وقت هذه الصلاة، أنا أعلم الناس في وقت هذه الصلاة، كان يصليها إذا غاب القمر لليلة ثالثة، إذا غاب القمر لليلة ثالثة. وقوله أنا أعلم الناس بهذه الصلاة، لعله يقصد بذلك الذين كانوا موجودين وكانوا هم صغار الصحابة، ومعنى ذلك أن الذين يعني كانوا موجودين هو أعلمهم، وإلا وأيضا يريد من وراء هذا الكلام أن يؤخذ عنه العلم، وأن يؤخذ عنه ما يعني يأتي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه متحقق من هذا الشيء الذي يخبر به. وهذا من كمال نصف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحرصهم على إبلاغ السنن وإتيانهم بالأمور التي تفيد السامع تثبتهم وتيقظهم، وأنهم متمكنون مما يحدثون به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على التعجيل، هذا الحديث يدل على التعجيل. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه وأصحاب كتب الستة. عن أبي بشر. عن أبي بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية وثقة أخرجه وأصحاب كتب الستة. عن بشير بن ثابت. عن بشير بن ثابت وهو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. عن حبيب بن سالم. عن حبيب بن سالم وهو لا بأس به أخرجه مسلم وأصحاب السنن. لا بأس به أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن النعمان بن بشير. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات. قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة بهذا الإسناد نحوه. أبو بكر محمد بن أبان ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب السنن الستة. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة رويته. قال أبو عيسى: روى هذا الحديث هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير، ولم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت. ثم ذكر أن الحديث جاء من طريق أخرى ومن طريق هشيم، وهشيم هو النكير الواسطي، وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن الستة. وحديث أبي عوانة أصح عندنا. لا أسقط بشير بن ثابت. نفس المثال. أسقط بشير بن ثابت. وحديث أبي عوانة أصح عندنا، لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة. يعني بإثبات بشير بن ثابت. بن ثابت. ولكن كما عرف أن يعني قد يكون الذي رواه عن بشير بن ثابت عن سالم عن حبيب. عن حبيب بن سالم. عن حبيب بن سالم. يعني يكون أخذه بواسطة أو بغير واسطة. يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة. قال: حدثنا هناد قال: وكأنه يريد الترجمة السابقة من التعجيل، لأن هنا ذكر التأخير، هنا قال الوقت، وبالنسبة لصلاة المغرب قال الوقت، وكأنه يريد بذلك التعجيل، لأن ترجمته في تعجيل صلاة العشاء وترجمته في صلاة المغرب الذي هو الوقت كل ذلك يتعلق بالتعجيل، وهنا يتعلق بالتأخير. قال: باب ما باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وهذه الترجمة تدل على تأخير صلاة العشاء واستحباب ذلك, وهذا فيما إذا كان الناس يعني مجتمعين وليس هناك مشقة عليهم, وأما إذا كان هناك من هو بحاجة إلى النوم أو من كان في تعب فإن تعجيلها والإتيان بها في أول وقتها هذا هو المطلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه الذي منع من ذلك عدم المشقة, يعني خوف المشقة, وأنه لولا المشقة لأمرهم أن يؤخروها, فيدل على أن المقصود هو حيث لا مشقة. أما إذا وجد المشقة فإن دفعها أي دفع المشقة والإتيان بالصلاة في أول وقتها هو المطلوب, لا سيما مع وجود الأعمال وتعب الذين يفتحون بالنهار ويحتاجون إلى الراحة, فإن تأخير الصلاة يعني إن ناموا قبل أن يصلوا أدى ذلك إلى تفويتها, وإن يعني أخروا ذلك وانتظروا لحقهم مشقة بالتأخير لكن إذا كان الناس مثل الجماعة يعني كانوا مسافرين أو كانوا مع بعض وكانوا محصورين وعددهم معروف وليس هناك أحد وهم يعرفون حالهم ويعني أخروها وليس على أحد منهم مشقة, فهذا هو الذي ينطبق عليه ما جاء في هذا الحديث الذي هو الاتيان بها مع اندفاع المشقة. لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه, يعني هذا يحتمل أن تكون للشك ويحتمل أن تكون للتنويع. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن آخر وقت العشاء ثلث الليل, وقد جاء ما يدل على أنه النصف, وما جاء في النصف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث, فيكون النهاية هو النصف والثلث داخل في النصف. ولا شك أن يعني الاتيان بها في أي وقت من أول دخول وقتها إلى نصف الليل كله أداء لها في الوقت, كل ذلك أداء لها في الوقت. أو هنا في الحديث يحتمل التنويع, يعني هذا أو هذا, ويحتمل الشك من الراوي هل الرسول قال هذا أو قال هذا. وقد ثبت عن الرسول هذا وهذا, ثبت عن الرسول الثلث بدون شك وثبت عنه النصف بدون شك. قال حدثنا هناد عن عبدة, هناد من رويته هو عبدة بن سليمان وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبيد الله بن عمر, عبيد الله بن عمر العمري المصغر وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سعيد المقبوري, عن سعيد المقبوري هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة وقد من رويته. قال وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن عمر, وكل هؤلاء من رويتهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح, وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم, رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة, وبه يقول أحمد وإسحاق. يعني حيث لا مشقة كما هو موضوع كما هو منطوق الحديث, يعني حيث لا يكون مشقة, فإذا وجد مشقة فإن التعجيل هو المطلوب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل أحسن الله إليكم, عندنا في البلاد يؤخرون صلاة المغرب إلى قبيل مغيب الشفق وأحيانا حتى يغيب الشفق, ففي هذه الحالة هل نصلي فرادى في أول الوقت أم نصلي معه في المسجد في آخر الوقت؟ إذا كان في آخر الوقت وأنه لم يخرج الوقت فيصلى معهم, ولكن ينبغي تنبيههم وإرشادهم إلى يعني اتباع السنة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تعجيل صلاة المغرب. يقول فضيلة الشيخ: إذا أخرنا العشاء صلاة العشاء فمتى نؤذن؟ إذا كانوا في مكان يعني ليس فيه تشويش على الناس فيمكن أن يؤذنوا عندما يريدون الصلاة، ولكن لو أذنوا عند دخول الوقت فإن هذا هو الذي فيه السلامة من التشوش، تشوش بعض الناس، لأنهم إذا سمعوا الأذان يعني في وقت متأخر يعني فيه يعني تشويش عليهم، لأن هذا ليس وقت أذان، فالإتيان به في أول وقت ثم هم يؤخرون لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وهذا هو الأولى. وإن أخروه بحيث لا يكون هناك تشويش من ذلك، لكن إذا كان سيترتب عليه تشويش على الناس فإن الأذان يكون في أول وقت. يقول: هل يقال إن أو إذا جاءت في الحديث فالأصل فيها أنها تكون للتنويع لا للشك، لأن الراوي إذا كان ثقة فالأصل أنه حفظ، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنه وهم؟ لا، محتمل، أقول احتمال قائم، ولكن فيما يتعلق بالتنويع أو الدلالة على النوعين ثابت، الثلث ثابت من غير شك والنصف ثابت من غير شك، والحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا. يقول: كيف يكتب نصف الليل أو ثلثه بالساعات؟ هو من المغرب إلى طلوع الفجر، الليل بدايته المغرب ونهايته طلوع الفجر هذا، والنهار يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، هذا هو حد الليل والنهار، ولكنهما كما يتفاوتان في الطول والقصر، ولكن يعني قسمت يعني ساعات الليل والنهار إلى 24 ساعة، 24 ساعة، ولكن هذه الساعات أجزاء تتفاوت طولا وقصرا، فعند تساوي الليل والنهار يتساوى الساعات، وأما إذا طال الليل وقصر النهار فإن الساعات تنقص عن الواحدة، عندما عن الساعة الواحدة يعني عن الساعة الواحدة التي هي جزء من 12 جزء، فيما إذا نقص يعني الليل فإنه ينقص المقدار، وذلك أنه ينظر بين غروب الشمس وطلوع الفجر، وهذا هو الذي يقوم عليه التوزيع ويكون به النصف. طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. سبق أن مر بنا في سنن أبي داود في الجمعة أن من تفقه أبي داود أنه قال: ما كان عليه جنابة ثم اغتسل بعد طلوع الفجر فإنه يجزئه عن الفجر وعن غسل الجمعة، لأنه حصل في النهار، لأن غسل حصل في النهار فيكون يعني يغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر. وجاء في القرآن: ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، فالليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، والنهار يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. وقد يتساوى الليل والنهار فتكون ساعاته سواء، وقد يطول الليل فتكون ساعاته أكثر، وقد يطول النهار فيكون كذلك أكثر. وساعات الليل والنهار هي مقسمة إلى 24 جزء، وقد ذكرها الثعالب في كتاب فقه اللغة، وذكر يعني أن ساعات الليل 12 ساعة وساعات النهار 12 ساعة، وسمى كل تلك الساعات يعني 24 اسم، يعني كل جزء من هذه الجزئيات ذكر له اسما يعني عند أهل اللغة. يعني هذا التقسيم إلى 24 ساعة يعني 24 جزء يعني في الليل والنهار ذكره الثعالبي في فقه اللغة، وذكر ساعات الليل والنهار، وأن كل من الليل 12 وهذه لها أسماء وهذه الأسماء، فذكر 24 اسما لهذه الساعات 24. يقول السائل: في بعض المدارس لا يصلون الظهر إلا بعد نهاية الدوام، فهل هذا التأخير مخالف للسنة؟ الأولى هو الجواز سائر كما هو معلوم سائر, يعني لأن الصلاة تؤدى في أول وقتها إلى آخر وقتها كل ذلك سائر, ولا يقال أن خلاف السنة, ولكن من حيث الأفضل والأولى أنها يؤتى بها في أول وقتها من حيث الأفضلية, وأما من حيث الجواز وحيث النسائر سائر. يقول بالنسبة لتأخير الإبراد في صلاة الظهر, هل يؤخر صلاة الظهر في شدة الحر في هذا الزمن مع وجود المكيفات؟ كما هو معلوم السنة يعني تكون مستمرة, ومعلوم أن المقصود يعني المشي للمسجد والمشي للمسجد يعني في الناس يكون على أرجلهم, وقد يكون في من يكون في السيارة وعنده مكيف, ولكن الحكم هو مستمر ولا يقال أنه انتهى, وأن لأنه وين وجدت المكيفات فالمكيف في داخل البيوت وفي داخل السيارات, وأما الذين يمشون على أرجلهم ما عندهم مكيفات. يقول إذا كان أهل المسجد يصلون العصر بعد اصفرار الشمس فهل أصلي معهم, وأنه لا يوجد مسجد آخر قريب؟ ما يجوز غيرها إلى اصفرار الشمس, يعني تصفير اصفرار الشمس هذا انتهاء الوقت الاختياري, انتهاء الوقت الاختياري إلى أن تصفر الشمس هذا وقت اختياري, وبعده وقت اضطراري لا يجوز, لا تؤدى فيه الصلاة إلا لمن كان مضطرا كأن يكون نائما يستيقظ قبل غروب الشمس, فإنه يؤديها وصلاة بعداء ليست قضاء لأنها في الوقت. فالواجب هو يعني تنبيه يعني أولئك الذين يؤخرونها إلى ما بعد الاضطرار, أما إذا كان إلى الاضطرار فهذا وقت الاضطرار, إذا كان إلى الاضطرار يعني قبل الاضطرار ما دام الشمس حية وأنها بيضاء إلى أن يأتي وقت الاضطرار هذا هو وقتها الاختياري, أما كونها ينتظر الاضطرار ثم تعدى بعد الاضطرار فهذا فعلهم في أداء وقت الاضطرار وهو لا يجوز التأخير, والواجب أن ينبهوا وأن يعني يعلموا يعني بذلك, والإنسان إذا كان ما استجيب له وصلى معهم فلا شك أنه أداها في وقتها وهو مضطر. قل فهل أتيت من سفر وقت صلاة المغرب وأنا متعب فهل لي أن أجمع معها العشاء وأنام؟ لا ليس له نعم, ما دام أنه في الحضر فإنه يصلي المغرب في وقتها وينام, يعني إذا كان عنده من يوقظه يعني لصلاة العشاء أو يعني يتمكن من وضع شيء ينبهه, وأما كونه يعني يجمع في الحضر فليس له أن يجمع يعني في الحضر. يقول السؤال فضيلة الشيخ, بعض الطلاب لا يصلون العصر في مسجد الجامع ويؤخرونها حتى يصلوها في الحرم علما بأن الحافلات تتحرك بعد صلاة العصر مباشرة, فهل فيه أفضلية كونهم يتركون الجماعة يصلونها في الحرم؟ يعني هل يصلون في الحرم يعني مع الجماعة أو يعني بعد انتهاء الجماعة؟ إذا كان يشارك الجماعة لا شك أنها لا تعرف لأنه تخصير لألف صلاة, وأما إذا كانت تفوتهم الصلاة ثم يصلون وحدهم فهذا فيه نظر لأن في خلاف في أداء الصلاة الثانية, وإن كان الصحيح أنه يجوز أن يصلى صلاة ثانية يعني لمن لم يتعمد التخلف عن صلاة مع الإمام, أما إذا كان الإنسان يأتي المسجد لا يريد أن يصلي وراء الإمام وإنما يتعمد أن يأتي بعد الصلاة ليصلي لأنه لا يريد أن يصلي وراء الإمام هذا لا يجوز, أما من كان يريد الصلاة ولكنها فاتته فإن له أن يصلي جماعة, فإذا كان أنهم سيدركون فلا شك أن هذا سائر, وأما إذا كانوا لا يعني تفوتهم الصلاة فمحتمل لأن يكون له وجه أنهم يصلون صلاة مثل النبوي لأنها بألف صلاة, ويحتمل أن يكون كونهم يصلون مع الناس ولا تفوتهم الجماعة ولا يعرضون أنفسهم لفوات الجماعة الأصلية التي يؤذن لها وتقام الصلاة لها, المسألة محتملة هذا لكل وجه. يقول السائل, البعض من الإخوة يتخلف عن صلاة العشاء في رمضان لكنه يصليها مع الإمام بصلاة التراويح أو القيام, فهل هذا جائز؟ كل يتخلف متعمدا لا يجوز له ذلك, لأن الواجب عليه أن يأتي ويصلي مع الناس, لكن من كان لم يتمكن من أداء الصلاة مع الجماعة في الفرض لكونه نائبا فاستيقظ أو لكونه حصل مانعا يمنعه ولكنه جاء وأدرك صلاة التراويح، فإنه يدخل مع الإمام إن كان مسافرا يصلي معه ركعتين ويسلم، وإن كان مقيما فإنه يصلي معه ركعتين ثم يأتي بركعتين ثم يقوم ويقضي ركعتين. يقول: ما حكم الجمع بين الصلاتين أو تأخير الصلاة من أجل محاضرة علمية؟ ما حكم الجمع بين الصلاتين أو تأخير الصلاة من أجل محاضرة علمية؟ نجمع بين الصلاتين من أجل محاضرة، وإن الجمع يكون في السفر ويكون في الحضر في حق من كان مسافرا ولكنه مقيم، مثل ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وكان مقيما بها، والجمع هو خلاف الأولى، إلا في حق من كان جادا به السير فإنه يجمع يعني على ما يكون أصلح له وأرفق به. وأما كونه يعني يجمع بين صلاتين من أجل محاضرة وتؤخر صلاة من أجل محاضرة أو تقدم صلاة من أجل محاضرة فلا يجوز. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.